قلنا لا زال الكلام في سعة حكم الرشوة من جهة الحلية والحرمة، وذهبنا إلى أنه كما قال قدس الله نفسه أنه مع المشهور مطلقا يكون أخذ القاضي للحكم مطلقا يكون حرام، سواء كان تعين عليه القضاء أم لم يتعين، وهو انتصر للمشهور بالنتيجة، لأنه في عبارته قال وكيف كان فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه. وقلنا خلافا للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وسلم حيث جوز ذلك، هو هم لم يناقش في استدلال الجنة، وإنما فقط بين الرواية الشريفة وأن هذه الرواية ناظرة إلى أن الأكل إذا كان بغير إحقاق الباطل أو عدم المعرفة فهو ليس بمذموم. الآن العلامة قدس الله نفسه عند تفصيل، هو لا يميل إلى الجواز مطلقا ولا يقول بالمنع مطلقا، وإنما رتب المسألة على مقدمات أو على عبر عنها شروط. قال إذا توفرت بعض الشروط عليكم يكون الأكل حلال يجوز له أن يأكل، وإذا انتفت هذه الشروط يحرم. طبعا هو المطلب ما لبينه الشيخ هو هنا قط يعني قص العبارة، قال ولعل، هو فعلا هو قايل يعني هاي لعل هو العلامة استدل عليها، فحواها ما هو خلي نذكر في المقدمة ثم يأتينا. هناك واجبات في الشريعة المقدسة، بمعنى أن الشارع المقدس لم يرخص في ترك هذه الوظيفة على نحو الكل المجموع، يعني هذا المجموع النوع الإنساني الشارع لم يرخص أن يتركوا مثلا الطب، لا يقبل الشارع أن لا يكون طبيبا ضمن المجموع العام لاحتياج الناس إلى الطب، فالشارع يندب إلى مهنة الطب على نحو الوجوب الكفائي، على أنه أنتم يا معاشر الناس لابد أن تهيئوا من بينكم طبيبا فقد يصل حالة الطب إلى ما قبل. من جملة الأشياء هو أيضا القضاء، فصل الخصومات بالنتيجة النوع الإنساني يختلف فيما بينهم أفراد عشائر قرى دول، لابد أن يتصدى أحد لفصل هذه الخصومات، فبالنتيجة هناك واجب كفائي أنه لهذا التصدي. فإذا تصدى أحد للقضاء ثم مسألتنا تعين عليه القضاء فيقول هذا واجب عيني، لأن تعين قلنا لك أنت لابد أن تقضي بينه، فتعين هذا القاضي تعين فهو واجب عليه أن يقضي. هذه الواجبات الأصحاب عندهم كلام، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب باعتبار أن الشارع هو الذي أوجبها عليك، فيجب عليك أن تتصدى مقتضى انتمائك إلى الشارع أن تأتي بهذا العمل وفق ما قال لك الشارع، فسيكون هذا العمل مثل عمل الصلاة، أن الإنسان عليه أن يصلي، يجب عليك أن تصلي. فإذا واحد يقول لا أصلي إلا أن تعطوني مالا، فإعطاء المال له وأخذ المال، أخذ المال له حرام باعتبار هذا من الواجبات الشرعية، فلا يجوز أخذ المال على الواجب. هاي مقدمة عندهم. سيأتينا إن شاء الله تعالى مبحث طويل هو اسمه الأجرة على الواجبات، هو اسمه الأجرة على الواجبات، يجينا إن شاء الله تعالى تفصيل. وهذا من المباحث المهمة. فبناء على تلك القاعدة سحب المطلب العلامة إلى هنا، قال موضوع القاضي إذا تعين عليه مرتبط بتلك المسألة، فإذا قلنا هذا القاضي يتعين عليه القضاء، فقال إذا تعين عليه القضاء يحرم عليه أخذ الأجرة، أخذ المال، أخذ الارتز، أي شيء. نعم إذا لم يتعين يكون هو مو واجب عليه، فعندما تصدى تصدى بفعل نفسه، مو أن الشارع ألزمه، زائد إذا كان محتاجا. فإحنا نرخص بأخذ المال إلى إذا كان مو واجب عيني عليه، زائد أن يكون محتاجا، لأننا لا نرى منعا من ذلك. هسه يجي هو الشيخ يعني يستدل إلى، أما إذا كان واجب عيني وهو أو غني ما محتاج فلا يجوز أخذ المال عليه. هسه إذا كان غني يجينا شنو وجهه، لكن إذا كان واجب عليه قلنا هذه المسألة من صغريات تلك المسألة، سيكون واجب ولا يجوز أخذ الأجر على الواجب. هو عبارة العلامة أصلا في المختلف الشكل، هو عبارة يقول ولعله لكذا كذا، هو الكلمة انبترت إذا ترجعون المختلف، هو أصلا العلامة فعلا هو هذا دليل. فهسه هذا تفصيل العلامة في محله أو في مو في محله إن شاء الله تعالى. فإذا عندنا قول آخر أنه لا يحرم مطلقا ولا يجوز مطلقا. وفصل في المختلف قال فجوز، عبارته فجوز أخذ الجعل والأجرة. سيعطف تفسيري هذا وهذا الأقرب أو لا، العطف عادة يدل على التغاير. الجعل هو ما يبذل له، وسابقا هو عبر عنه بالرشوة، عندنا الرشوة على كل حال مو جائزة. الأجرة لا، عبارة عن عقد بين طرفين فيه تحديد المبلغ وتحديد مدة الإجارة كما واضح لكم. بس هو ذا حمله على العطف التفسيري مناسب إلى باعتبار قضية القضاء، الأجرة اللي حملوها سابقا على نحو شنو الجعل، هكذا قال. فجوز أخذ الجعل والأجرة، لاحظوا مع هذين القيدين، أولا واحد مع حاجة القاضي ماديا، يعني هو القاضي نفسه محتاج. اثنيا عدم تعين القضاء عليه، قضاء ما معين عليه، بإمكان المتخاصمين أن يذهبا إلى شخص آخر فما متعين عليه القضاء. هذان القيدان بهما يجوز أخذ الأجرة والجعل مع الحاجة للجعل، زائد عدم الاحتياج، عدم التعين. ومنعه، قال منع الجعل والأجرة مع غناه القاضي غير محتاج، حتى وإن كان معين غير معين، لكن هو ماذا؟ غني. أو عدم الغنى عن القاضي باعتبار الواجب تعييني عليه أو عيني عليه، عدم الغنى عنه يعني عن القاضي، بحيث إحنا ما نقدر نستغني عنه، ماكو بديل عنه، فالواجب الذي عليه هو واجب شنو؟ تعييني أو واجب عيني. عدم الغنى عنه حرام يأخذها، حرام أي. يعني إحنا ما محتاجين، مو إحنا لا، عدم الغنى عنه يعني هو القاضي وصل إلى حالة أنه واجب عليه باعتبار ماكو بديل عنه، ماكو بديل عنه، عدم الغنى يعني ماكو بديل، يعني الواجب الذي عليه ليس واجبا عينيا، واجب كفاية. نجي الآن إلى الدليل. هذا كلام العلامة فتوائيا، هو استدل هذا العبارة، هو لا تلاحظون كلامه في المختلف، هو قال ولعل اعتبار عدم تعين القضاء، القيد عدم تعين القضاء يعني قيد الجواز مقيدة بقيدين، الحاجة وعدم التعين، قال وعدم التعين، ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عند الفقهاء من مطلب آخر، وهو حرمة الأجرة على الواجبات العينية، أنه واحد واجب عيني عليه ما يجوز يأخذ أجرة عليه، صلاة واجب عيني يقول أنا ما أصلي إلا تطلوني فلوس، واجب عيني. طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هاي القاعدة هي مخرومة في بعض المواطن، لكن على كل حال كأن القاعدة العامة هي هاي، والاستثناء يحتاج إلى دليل. كان القاعدة الأولية هي حرمة أخذ الأجرة على الواجبات العينية، فإحنا نتمسك بهذه القاعدة، الذي خرج يحتاج إلى دليل، وهنا يرى لا يوجد دليل على الإخراج. نعم. بطل الاستدامة يعني هذا ولعل كلام الشيخ، لا لا ولعل هاي عبارة ولعل هو كلام الشيخ، لكن هذا اللعل يعني ما بعد لعل هو فعلا هذا كلام العلامة، لا لا لعل للشيخ، كان الشيخ يريد يستدل يقول لعل الوجه هو هذا، هو مو لعل هو فعلا الوجه هذا. فأنا قلت أنه هو كلامه مفتوح، من ترجعون المختلف شوفنا الكلام العظيم، هاي لعل للشيخ هذا واحد. لعلك تقول مع كونه كان الواجب عليه عينيا لكنه محتاج، فهل الحاجة تسوغ الأخذ؟ الجواب وحاجته المادية لا تسوغ أخذ الأجرة عليها على الواجب. إذن ماذا يفعل؟ وإنما يجب على القاضي وغير القاضي رفع حاجته من وجوه أخر. القاضي إذا كان عنده مجال عليه أن يعمل ويرفع حاجته من وجه آخر، أو غير القاضي إذا كان هو متمول عليه أن يوفر حاجة القاضي من وجوه أخر، كسهم الإمام، بعض الزكوات من بيت المال، لمن بيده هذا الحق أن يرفع حاجة القاضي من جهة أخرى، يقول له أنت لا تأخذ أجرة، أنا أعطيك مال، لكن أنت في خصوص الخصومة أنت ما تأخذ أجرة، ما يحق لك لأن واجب عليك، فحالك حال الصلاة، حالك حال طلب العلم إذا كان واجبا على طالب العلم. فإذا دفع دخل الحاجة لا تسوغ أخذ الأجرة أو أخذ الجعل، وإنما لا بد من توفير حاجة القاضي كما سيأتي في عهد أمير المؤمنين مالك من وجوه أخرى. هذا القيد الأول الذي اعتبره المختلف، وهو التعيين. لماذا لا يحق له أن يأخذ أجرة على الواجب المعين؟ القاعدة الماضية التي ذكروا، وهو لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية. اثنين، قال مع حاجة القاضي وعدم التعيين. الآن مع الحاجة، وأما اعتبار الحاجة يعني في جواز الأخير، فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة انتبهوا هذا المهم، بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين. ارجعوا إلى رواية يوسف ورواية عمار، شوفوا رواية عمار ابن مروان الأولى. شوف ايش قال، قال ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ إلى آخره. هذا حرام سحت، بس انت تقول شلون نستفيد من هاي الرواية أن الحرمة مع عدم الحاجة؟ يعني إذا هو ما محتاج فحرام يأخذ. إيش قال الآن؟ قال أدلة المنع. إس الآن عبارتنا إيش قال؟ لظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، يعني إذا هو مستغني حرام يأخذ أجره. هذا عندنا شنو الفتوى؟ إذا هو مستغني حرام. أحالنا على اليمن على هاي الرواية، وهاي الرواية منين استفادينا منها الاستغناء؟ لاحظوا العبارة ايش قال؟ ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر. قطعا أجور الفواجر ما منحصر عمل المرأة بالفجر، مرأة تقدر تعمل غير عمل الفجر، فهي مستغنية عن هذا العمل، تقدر تروح تشتغل خياطة، ما مختص عمل المرأة بقضية الفجر، ولا عمل البائع بقضية الخمر. يمكن البائع يشتغل شغل آخر. إذن هذا القاضي الموجود هو مع هذه الأفراد وجعل الثمن هو السحت، يعني هو مستغني، التفتوا، يعني هو مستغني عن المال، كما أن الفاجرة مستغنية عن المال لأن يمكن أن تعمل عمل آخر ويكون كسبها حلال والحرمة جاءت كذا. كذلك القاضي أنه هو مستغني ولذلك جعل سحت. ورواية سيف بن جابر بعد أوضح، لماذا؟ لأن ماذا قال؟ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة، يعني المذكور ثلاثة مو في اللسان، رجل نظر إلى، قطعا هذا مستغني عنها، رجل ينظر إلى فرج امرأة لا تحل عليه هذا مستغني عنه فلعن، أو خان أخاه في امرأته. ورجل ماذا قال؟ قال احتاج الناس إلى فقهه فسألهم الرشوة، هو ما محتاج، وإلا كان هو بادر أن يعرض نفسه عليهم يقولهم أنا أقضيكم على أن تكون إمام. فالروايتان ظاهرتان عند التأمل على أن الحاجة غير موجودة، وإنما كلا الفردين الرواية الأولى والثانية أن القاضي مستغني بضميمة قرينة الأول وكذلك الثاني. فالتأمل يعطي ما أفاد قدس الله نفسه. قال كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين، وكأنه المطلب واضح عنده، ما راح يناقش فيه نقطة راسة. إذا كان وجوبه كفائي مو وجوب عيني، يعني أكو غيره يمكن أن يقضي، لا ينحصر فصل الخصومة به، لكن هو تصدى فيجوز أن يأخذ أجرة أو لا، ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، هذا هم واجب. يقول كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله تعالى، فلا نطيل ولا نفصل لأن سيأتي تفصيل الكلام هناك مفصل، هو كل في أخذ الأجر على الواجبات. هذا بالنسبة إلى الجعل والأجرة. أكو عندنا مطلب آخر نعبر عن الارتزاق، ارتزاق ما له علاقة بهذا، وإنما هو رزق على المنصب. وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقان حتى لو ما محتاج، إذا رأى الإمام المصلحة فيه، يعني في أن يوسع عليه لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. مصرف الأرض الخراجية أعم من الاحتياج وعدمه، وإنما هي مصالح المسلمين. فهذا قاضي حتى لو ما محتاج، الإمام يرى مصلحة أن يوسع عليه، سيجينا نص مالك أن يوسع عليه حتى يحفظ هيبته وعدم احتياجه إلى الناس، حتى لا يضعف أمام المغريات. ماكو مانع، الحاكم الشرعي هو الذي يرى مصلحة في ذلك. نعبر عن الارتزاق، فالارتزاق غير مربوط بالحاجة، فعمه من ذلك. ويدل على ما ذكرنا أيضا ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي من قوله عليه السلام بعد أن فصل الإمام عليه السلام طبقات المجتمع. هذا العهد مهم جدا، مهم يعني، فصل طبقات المجتمع، الجند، أهل الصناعات، الوجهاء، أهل البيوتات، فصل من جملهم القضاء. فقال وأفسح له، أو وافسح له أي للقاضي في البذل ما يزيح علته، مرض، فقر، وتقل معه حاجته إلى الناس، بحيث اجعل دائما مرتب جيد بحيث لا يحتاج إلى الناس، خصوص قضية القضاء، لأنه عرضة إلى أن يفتتن. نقطة راسة، يبقى عندنا إشكال. أنت قلت بيت المال، بيت المال مو دائما بيد السلطان العادل، بل غالبا هو ليس بعيدين بيت المال، ما يجوع من الخراج، مقاسمة، غنائم الحروب، هذا كله يودع في هذا البيت، بيت المال، وإلى ضوابط الشرعية بما يقوي فيه مصالح المسلمين. فإذا أعطي من بيت المال لكن من قبل سلطان جائر، هل يحق له أن يأخذ أو لا؟ تقدم المسألة سابقا أن إذا كان يقضي بالحاق فلا مانع منه، ولا فرق بين أن يأخذ الرزق الذي هو من بيت المال، يأخذه من السلطان العادل، أو يأخذه من السلطان الجائر، لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله، مصالح المسلمين، وهذا يرى نفسه هو من المسلمين الذين يحافظون على المصالح، لكن ما عندما فيجرى عليه رزقا شهريا من بيت المال، يجوز يأخذ؟ نعم، يقول يأخذ، ولو خرج هذا المال من يد الجائر. لعلك تقول صحيحة عبد الله ابن سنان التي تقدمت منا سابقا تدل على المنع، عبر عنه سحت، قاضي يقضي بين فريقين، بين قريتين، وهي الرواية الإمام قال سحت. فكيف تجوز؟ قال وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه. شنو الحال فيه؟ أن هذا القاضي كان قاضي جور، قاض لا يحكم بالحق، وهذا الجائر أعطاه على المنصب، فهو منصب القضاء ممن ليست له أهلية على ذلك، فهو أيضا من أموال السحت. إيه، لا لا، من بيت المال حتى لو نصبه، لكن هو يحكم بالحق، ماكو مانع، بس قلنا التنصيب كود يكون شنو؟ مكره عليه حتى لا يكون من الأعوان، هذا بالقدر المتيقن. إذن إلى هنا انتهى المطلب بهالمقدار. فإذن الرشوة حرام، واللي هي على القضاء، سيأتي إن شاء الله منه على القضاء، سواء كان حكم بالحق أو حكم بالباطل. أما الأجرة التي تعطى له، قال هذه فصل بها العلامة بين الاحتياج وعدمه، هو هم بدأ يعتذر له، السم قبله من قبله، هو يبدو من عند رأي الشريف على المنع. اللي هو انتصر المشهور. ثم بعد ذلك فرق بالنسبة إلى الرزق اللي هو مفهوم آخر ما مرتبط بالرشوة، وهذا يجوز أخذ من بيت المال وإن خرج من يد سلطان الجائر إذا كان القاضي فعلا هو يحكم بالعدل والإنصاف. بس هذا نقطة انتهينا منها. أكو عندنا بعد موضوع آخر إلى علاقة بالقضاء اللي هو يعبرون عنه بالهدية. شنو الفرق بين الهدية والرشوة؟ ما هو الفرق؟ طبعا الرشوة واضح من خلال ما مر علينا من المسائل، لأن هو تعريف الرشوة كما قلنا في بداية الدرس تذكرون تعريف مو واضح شنو مقصود من الرشوة، لكن القدر المتيقن هو ما يبذل من أجل القضاء لغرض ميل القاضي بالحكم له أو على خصمه. هاي معنى الرشوة، يعطى رشوة حتى يقضي. الهدية شنو؟ يقول الهدية تعطى ما لها علاقة بالقضاء، لكن على أمل إذا احتاجينا إلى القاضي في المستقبل إحنا من الأول مميلين قلب إنا، فهي نحو من المودة، تجلب المودة والمحبة بحيث قلب يميل إنا. فقاضي أنت دائما تعطيه هدية تتقرب إلى قلبه فيقوم يميل إليك، فإذا حصلت قضية خصومة كان هو راح يقضي إليك. هذا مقدار الهدية اللي هو راح يجي عليها الذنب، لا مطلق الهدايا اللي راح يجي عليها ذنب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم له رواية سقط سجهنانا أو ما مذكورة هنا، ينهى عن العمال، يقول نرسل عمالنا يجون يقولون هاي الأموال إلكم وهاي الصرة من الأموال أعطونيها هدية. هاي في زمن النبي، يروح للزكاة عامل للزكاة للخراج يجيب مال يقول هاي المال إلكم، لكن هذا المال هم أعطونيها هدية. فالنبي ينهاهم عن هذا الفعل، يبين أن هذا لو يجلس ببيته أيضا يعطوه هدية، فإنما الهدية أعطيت لهذه الوظيفة. يكشف من اللسان الشديد أن حتى لو أعطوه وما يستحق، يعني هو مطيه هدية للمصانعة كأنه، مو مطيه هدية فعلا لأنه هو يستحق. خل نجي لهذه الرواية الشريفة. قال وأما الهدية، هذا موضوع ثاني حتى نفرق بينه وبين الرشوة. قال وهي، هذا يصلح أن يكون تعريف، ومن راح يجي أيضا يصلح أن يكون تعريف للرشوة، عند ما يميز بينهما يصلح أن يكون تعريفا للرشوة. قال وهي ما يبذله يعني الباذل على وجه الهبة، يهبه بلا شرط. لكن هاي النكتة، ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان الحكم أو باطلا، فهي أخص من مطلق الهبة. هدية في خصوص هذا المورد، وإلا الناس تتهادى، حتى بعض الرواية تهادى تحاض، واحد يروح إلى العمرة يجيب هدية إلى أخوانه، تولد نوع من المحبة، لكن ما لها علاقة بالقضاء. إحنا نتكلم عن الهدية التي تعطى في خصوص هذا المورد. لاحظوا، ليورث المودة والمحبة الموجبة للحكم له، للباذل للمهدي حقا كان الحكم له أو عليه. وإن لم يقصد المبذول له، القاضي لم يقصد الحكم إلا بالحق، إذا عرف من هو القاضي، هذا القيد مهم، ولو من القرائن أن الباذل أو أن الأول قصد الحكم له على كل تقدير، فما يجوز لا يأخذه. يعني يقول من القرائن أنه عرف أن هذه الهدية اللي يطاها إياه أنه حتى أنت إذا أحكمت ستحكم له على كل تقدير، حقا كان معه أو باطلا. أما إذا ما علم القاضي أن هاي الهدية مرتبطة بالحكم، كما الآن واحد يروح إلى عمرة إلى مكة جارة هو قاضي، فهو جاب إلى مجموعة جيرانه بعض الهدايا من جملتهم الطلقات، هاي القرينة على أن ما مرتبطة بقضية الحكم، وترى لا القاضي يعلم أن هاي الهدية اللي طاني إياها حتى يميل قلبي إلى حتى أني أحكم له على كل حال، سواء كان الحق معه أو الحق ضده، فالهدية أشبه بمقدمة للحكم خلاف الرشوة. يولام التعليل الرشوة قلنا، يولام العاقبة خصوصا مع لام التعليل، يعني أعطيتك الهدية لتحكم، أعطيتك الرشوة لتحكم، بينما أنا أعطيتك الهدية لتحبني فتحكم، فواسطة موجودة ما بين الهدية والحكم، بينما الرشوة ما بها واسطة، الرشوة مع الحكم، هنا هدية واسطة حكم، راح أيضا يميزها. قال فيكون الفرق بينها وبين الرشوة هذا، يعني موضوعا موضوع الهدية غير موضوع الرشوة، أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، فنقدر نعرف الرشوة، نقول الرشوة هي ما يبذل من مال لأجل الحكم حقا أو باطلا. فوين خصصها بالحكم؟ بس هيجينا بعد شوية هو يناقش، يقول هل غير الحكم تسمى رشوة؟ يقول أنا ما أرى تسمى رشوة، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له للقاضي على الحكم على وفق مطلبه اللي يريده، سواء كان حقا أو باطل. فالظاهر هذا كل معنى الموضوع، فالظاهر حرمتها لأنها إما هي رشوة بالفعل، وهاي مراتب الرشوة تختلف، رشوة على الحكم أو رشوة مقدمة للحكم، لكن كلها رشوة موضوعا، أو لا نقول هي مو رشوة موضوعا لكنها تؤدي أداء الرشوة، وهو الميل بالحكم إلى الباطل، النقح المناط. نقول سبب حرمة الرشوة لأنها عدلت عن الحكم، كذلك الهدية عدلت عن الحكم، فهي في حكم الرشوة وليس رشوة، بتنقيح المناط تكون في حكم الرشوة. عفوا، لم تكون محرك، لم تحرك القاضي أخذها، فمن قرائن قلنا من قرائن مو رشوة، ما تعتبر هدية هاي، يعني ما يعتبر لها علاقة بالقضاء. فإذا علم مو عبارته، فإذا علم القاضي ولو من القرائن أن الباذل اللي هو مكتوب الأول، وعلم ولم يرتب أثر، علم ولم يرتب أثر، مشكلة هاي، قد يحرم على الأخذ، يعني يعلم أن هذا أكل مال باطل، من هالجهة يحرم عليه حتى لو ما رتب أثر، ما هو الوجه للعطاء؟ أكل مال باطل يصير من هالجهة. قال والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له للقاضي على الحكم على وفق مطلبه، مطلب الباذل، يعني مطلب المهدي له ترجع للقاضي، مطلبه الها ترجع إلى المهدي الباذل. فالظاهر حرمتها، لماذا؟ لأنها إما هي رشوة نفس موضوع الرشوة، أو بحكم الرشوة بواسطة تنقيح المناط، يعني علة، نحاول نوجد العلة. وعلى هذا يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام، وإن أخذ يعني الوالي هديتان كان غلولا. الغلول اللي قلنا الأموال تؤخذ من الإمام قبل التوزيع، يعني أمور خاصة به، غلول سرقة يعني يؤخذ منه غل غيلة عفوا يؤخذ منه غيلة. وما ورد من أن هدايا العمال غلول وفي آخر سحت. شو أنت بني هاي الرواية الثانية هدايا العمال؟ وين كلامنا الآن؟ كلامنا يأتي واحد يعطي هدية إلى القاضي، فأنت مهدي والقاضي مهدى له، فأقدر أعبر عن هدية القاضي صحيح؟ فشكون القاضي؟ هدية مو مصدر؟ هدى يهدي هدية، فهدية مصدر لمن أضيفت؟ إلى القاضي. القاضي هنا الإضافة شنو؟ اسم الفاعل واسم المفعول، يفترض اسم المفعول، لأن أنا أعطيت هدية إلى القاضي فهو القاضي أخذ الهدية وياي، فهدية القاضي. هنا شو يقول؟ هدايا العمال مو معلوم هذا النص له دخل بما نحن فيه. من القريب جدا أن هذا الإضافة إضافة لاسم الفاعل مو إضافة لاسم المفعول. شلون يعني؟ يعني العامل هو الذي يهدي، هو الذي يعطي. شلون الآن تجينا جوائز الظالم؟ شنو يعني جوائز الظالم؟ يعني الظالم اللي يعطي جائزة. فإذا عامل إجا إلى شخص وجيه العامل الطاهدية، وإحنا نعلم أن هذا العامل يميل لهذه الأموال، فهو معتدي على أموال الناس نتيجة سلطنته، فيقتطع من هذا ويقتطع من هذا ويجمع عنده أموال إقطاعات، هاي الأموال يجي يعطيها إلى الناس. فهذا المال اللي ناخذه من العامل حلال أو حرام؟ فممكن هاي الرواية هدايا العمال كما يمكن قراءتها بإضافة المصدر إلى اسم المفعول فتكون شاهد على ما نحن فيه، ونقراها على نحو اسم الفاعل فتكون أجنبية عما نحن فيه. مثلا عندنا في الرواية لا وصية لمملوك. شنو يعني لا وصية لمملوك؟ يعني أنت سيد الآن وعندك مجموعة عبيد، شو انت بقولي سيد وعندك مجموعة عبيد تريد توصي، اكو عندنا وصايا عبر عنها تمليكية صحيح، وصية عهدية وصية تمليكية، انت تريد توصي الى المملوك توصي له تقول يا هذا المال ثلث من اموالي ربع عشر كذا الى عبدي زيد، يصير؟ قل ما يصير. ليش؟ لان الرواية تقول لا وصية لمملوك، فهنا على نحو شنو المصدر إضافته لمن؟ اسم المفعول. يعني ما يصير إحنا نعطي وصية إلى المملوك، ترى أقراها بعنوان إلى الفاعل، يعني المملوك ما من حقه أن يوصي، هو المملوك نفسه ما من حقه أن يوصي، يعني هو ما يملك نفسه فكيف يوصي إلى آخرين؟ فأقدر أقراها باسم الفاعل. هاي كذلك هدايا العمال، هدايا العمال كما يمكن أن تقرأ باسم المفعول فيكون هنا كلام تام، يصير أشبه بهدية القاضي. هدايا العمال أشبه بهدايا القاضي، يعني الهدايا تهدى للقاضي، الهدايا تهدى للعمال، فينطبق على مسألتنا. إذا قريناها هدايا العمال بمعنى أن اسم الفاعل يعني العامل هو الذي يهدي، تصير مثل جوائز الظالم. الظالم يعطيني جائزة يوم العيد، يجي الظالم يعطينا جائزة، هاي الجائزة نأخذها منه حلال أو حرام؟ يجينا الكلام عنه. فهذا النص يحتاج إلى قرينة، يحتاج قرينة. جائزة صححناها لا أنا أحكي على النص مع غض النظر عن موضوع الرشوة. أنا أقول هذا النص لوحده يقول هدايا العمال غلو، إيش تفهم من عنده هذا النص؟ أنا دائما أقول بالرواية ما لكم علاقة بالمطلب، بالرواية ما لكم علاقة بالمطلب، حتى لو أبو الوسائل بوابة خلي أبو أول الوسائل. هو النص ماذا نستفيد من عنده؟ من يقول هدايا العمال غلول، كما يمكن نستفيد من عنده إذا إحنا طينا للعامل، وممكن نستفيد بالعكس، هذا العامل هو سرق حق الإمام وجمعها عنده هو قام يطيهن. نعم، وين الغلب؟ شلون بقى كل شيء؟ وين كل شيء؟ عامل مو قاضي، لفظة عامل. فهم يعطون يميلون الناس، يستميلون الناس، بالعكس الغلبة على العكس مما تقول. العمال يعني الولاة هؤلاء هم يعطون أموال حتى يستميلون الناس لهم. الجسم أنا ما أقول قطعا، أقول كما يحتمل كذا يحتمل كذا. أنا هالشكل قلت أصل الرواية ما لنا علاقة بالمطلب. تفضل. هو هذا هالشكل هذا. أقول تكون أجنبية، على رأي تكون أجنبية تروح إلى جوائز الظالم، وعلى رأي تكون مثل ما يقول الشيخ، لكن ما هي القرينة على ما أراد؟ ما سبق قلنا عن الوالي ليس من شأنه يكون قاضي، يكون من نص الوالي. فأيضا هي ليس الوالدة في. مو في يعني مو في موردنا. هو شنو يقول؟ شوفوا يقول وعليه يحمل، يعني أنه هو شريد يقول وعليه يعني علي من يحمل، يحمل على أن هذا كلها هدايا لغرض المحبة التي تجعل في المستقبل يقضي. احنا نقول ان العامل اعم من القاضي في الرواية الثانية، يعني وما هدايا العمال غلول وفي اخر هدايا العمال سحت. بس الوالي قد يقضي في زمن امير المؤمنين، قلنا هذا هم موتان هو، بس هو قد يقضي. لكن انا كلامي على المعنى اللغوي، هذا نستفيد من عنده يعني. ماذا نستفيد اذا ماكو قرينة دل على اضافة المصدر الى المفعول؟ ما نقدر احنا نقول الدلع على المفعول. من قال كما يصحنا يصحنا؟ فلعل الرواية هنا لا نستطيع ان يعني نستدل بها. سيدنا متى تحميل الرواية لانه الوالي قد يقضي والعامل قد يقضي؟ يمكن نقول هذا الحكم يسري على القاضي وغير القاضي، كما هو مسألة الهدية كما تسرع على القاضي تسرع على الوالي. احنا مع النص، النص ماذا نستفيد من عنده؟ مع النص والي وقاضي هدايا، هدايا العمال غلول، ايش نستفيد من الريد النص؟ عامل فضلا عن كونه قاضي او ليس قاضي. فاني اطل العامل فلوس اقول له يا بانه انت من الصير عندي قضيه دير بالك علي، يقول بسيط القاضي انا معينه. فيجي القاضي يقول لا بدير بالك على فلان، تصير من مطلب. ماذا نستفيد من النص؟ هل احنا نطل العامل؟ يو العامل يطينا، هذا أصل الإشكال هو هذا. فيو إضافة المصدر للفاعل يو للمفعول على وجه اللي ممكن نصح، على وجه النصح. فمن يعلم ماذا تريد؟ فنقول ها من هالجهة مجملة، هتش نقول من هالجهة هذه مجملة. من لفظ شلون؟ من للرواية نفس الشيء مأخوذة. إيه يعني هذا التتميل إلى أن إضافة الفاعل ما يقول سحت، هو عم هو يعبر عنه سحت، يعني العامل هم سحت يأخذ. ممكن ممكن أنا أخذ سحت وممكن هو يأخذ سحت، كلا الأمرين ما لم تكن هناك قرينة صارفة ما يمكن صحة نحويا يصح إضافة المصدر هم إلى الفاعل هم إلى المفعول، فغير أكو قرينة صارفة. ذاك الوالي نعم هذا هو يفسر الرواية. ليش مستقل الرواية الثانية ما لها علاقة؟ هو المصنف فرنجي لا لا لا لا ما احنا هم قلنا ما لنا علاقة بالمصنف يا اخي وين ذكره، ولا لنا علاقة بالوسائل وين بوب. هذا النص ماذا يقتضي؟ كل يعطينا قرينة يدل على انه لإضافة الى المفعول. مو إضافة، قد تكون الأولى وإن أخذ عن الوالي هدية كان غير صحيح، واضح أخذ، هذا ما ناقشنا به إحنا، إحنا على الثانية، ثانية ما بيأخذ. لازم هالشكل نسوي، لازم هالشكل نسوي، ولا في الوسائل الآن يقول يأتي مثله، بتروح إلى مثله، شوف ما مرتبط أصلا الوسائل مراتب إيه، ما دل على حرمة كذا تقرأ المطلب ما بي، ولا رواية دل على حرمة. إحنا نتعامل مع الرواية، فهمنا النص الرواية، نعم ممكن إحنا نفسر الرواية بقراءة أخرى، هذا هو هذا صحيح، أما لأن رواية مثلها يعني هاي لازم هالشكل، نكتفي بالأولى، قال كافي، إن أخذ وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا، هاي إذا هو هالشكل يحتاج قرينة يبين. المهم هذا نكتة مهمة يعني في فهم الروايات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. رسالة على يوم